إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بدأت قصة هذه الآيات وقصة نزولها في أول ما استفتح الله تبارك وتعالى كتابه المجيد، أي بأم الكتاب أم القرآن الفاتحة، لما أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يدعوه في كل صلاة، بل في كل ركعة، بأن يدعو المؤمن ربه تبارك وتعالى بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. فعقب ربنا عز وجل على هذا بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم عقب أكثر ليبين فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمر الله عز وجل للمؤمنين أن يكونوا دوماً لربهم داعين بأن يهديهم صراطه المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي تريدنا أن ندعوك بأن تهدينا إليه يا ربنا؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم. فبين من هم في مكان آخر فقال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحتى تتبين أكثر، ولأنها بضدها تتبين الأشياء، اعلم أن هذا الصراط يختلف عن صراط صنفين من الناس. إذا ما اجتنبت هذين الصنفين فإنك من الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم الذين غضب الله عليهم. ثم الصنف الآخر هم الضالون. فجاء الجواب بعدها مباشرة بأن أنزل ربنا تبارك وتعالى سورة سماها بالبقرة: بين لك صراط الذين غضب الله عليهم، بين صراط المغضوب عليهم، حتى تتجنب كل من فعل فعلا غضب الله عليه بسببه، وهم اليهود. ثم أنزل من بعدها سورة آل عمران: لتتبين حقا وصدقا صراط الضالين. فإذا اجتنبت صراط هؤلاء وصراط هؤلاء فإنك حينئذ من الذين أنعم الله عز وجل عليه. بدأت القصة من مهجر نبينا صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة. حرس الله مكة والمدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي لما كان في مكة إلى بيت المقدس، وتحديدا إلى الصخرة في بيت المقدس، تلك القبلة التي كانت قبلة أنبياء بني إسرائيل من قبل. فما من نبي من أنبياء بني إسرائيل إلا وكان يتوجه إلى تلك الصخرة، لأنها مكان معراج الملائكة إلى ربها ونزولهم من عنده. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافق الأنبياء من قبله فيما لم ينزل به من ربه وحي من الله، فكان يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس، وكان لحبه للبيت العتيق يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون قد صلى إلى القبلتين معا. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بات هذا الأمر الذي كان يفعله في مكة مستحيلا، إذ صارت بيت المقدس إلى شماله وبيت الله العتيق إلى جنوبه، فيستحيل أن يصلي إلى قبلتين معا. فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون على نهج الأنبياء من قبله بأن يصلي إلى بيت المقدس ويترك بيت الله الحرام. لكنه كان منذ اللحظة التي حط رحاله فيها في المدينة يقلب وجهه في السماء، كأنه يدعو ربه بصوت خفي: رب إني أتوق أن أولي وجهي شطر البيت الحرام، ولكني أستحي أن أطلب منك هذا، وقد كان نهج الأنبياء من قبل البيت المقدس بيت المقدس. فكان يقلب عليه الصلاة والسلام وجهه في السماء يرضى أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وبقي على هذه الحال 16 أو 17 شهرا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، حتى نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اترك بيت المقدس، فإنك على شريعة ناسخة يا محمد، فإنك على قرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، فإنك على دين تنسخ الشرائع فيه كل شريعة نزلت من قبلك، فإنك نبي سيد الأنبياء من قبلك، فإنك رسول تاج الرسل الذين بعثوا وأرسلوا من قبلك، فشريعتك ستكون شريعة إلى يوم الدين. من أراد أن يهتدي فليهتدي بك، ومن أراد أن يرفع فليرفع بذكرك، ومن أراد أن يكون عند الله مرضيا فلا يكون مرضيا إلا بهديك يا محمد عليه الصلاة والسلام. فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه تلقاء بيت الله الحرام بأمر من الله سبحانه وتعالى. لكن حصل هاهنا أمر، وهو أنه لما هاجر عليه الصلاة والسلام هاجر إلى مجتمع جديد وإلى قوم جدد وإلى أناس لم يكونوا قد خلقوهم وعرفوهم من قبل، وكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لا يقدمون أمرا ولا يؤخرون إلا بوحي من الله، لا يتحركون ولا يسكنون إلا بوحي من الله، لا يتكلمون ولا يسكتون إلا بأمر من الله. فلا بد من نزول وحي جديد يبين الحالة الجديدة التي كانوا عليها في المدينة. فبدأ بقدومه عليه الصلاة والسلام مكة المدينة نزول سورة البقرة التي بدأ بيان الأشياء الجديدة والحالة الجديدة التي تصف الحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام في المدينة. وبين ربه سبحانه وتعالى له حال المنافقين وحال أسيادهم من اليهود، لأن المنافقين كانوا يتعلمون من اليهود كيف ينافقون. قال تعالى عن هذا: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فكان المنافقون يتعلمون من هؤلاء كيف ينافقون، لكن الله عز وجل أبى إلا أن يكون الصدق حال من آمن به. فمن آمن بالله عز وجل رياء أو سمعة أو نفاقا أو إظهارا لشيء وإتقان لشيء آخر فلا بد من أن يفضحه الله عاجلا أو آجلا. فلما نسخ الله عز وجل أن كانت القبلة إلى بيت المقدس فصارت إلى البيت العتيق، فضح من كان قد أبطن شيئا وأظهر شيئا. فقام اليهود، وقد وصفهم الله عز وجل هاهنا بالسفهاء الذين عقولهم سفيهة رقيقة لا تعقل ولا تفقه شيئا، فقال تعالى لهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كيف يغيرون قبلتهم من بيت المقدس الذي هي قبلة الأنبياء، قبلة موسى وعيسى ومن بينهما من الأنبياء، ثم يغيرونها إلى البيت العتيق الذي لا نعلم أحدا ولا وجهه إليه من قبل. فقال الله عز وجل رادا على هذا، لأنهم لا يعتقدون بالنسخ وأن النسخ نقيصة في حق الله، كيف ينسخ الله شرعا أنزله؟ كيف يكون الأمر حلالا ثم يكون حراما، أو كيف يكون حراما ثم يكون حلالا؟ فأنزل الله عز وجل قصة الآيات التي بدأنا بها، فقال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كان إسرائيل قد حرم أشياء على نفسه ليست في التوراة، فمن الذي أحلها من بعده؟ كان إسرائيل قد أحل لنفسه في شريعته بأمر ربه عز وجل أن يجمع بين الأختين، فأين تجدون الحل الجمع بين الأختين في التوراة؟ إيتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، انظروا في التوراة هل فيها نسخ أو ليس فيها نسخ. يا من تدعون أن النسخ نقيصة في حق الله وأنكم أتباع التوراة، إيتوا بالتوراة فانظروا فيها نسخ أو ليس فيها نسخ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله. يا من تدعون اتباعكم لإسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويا من تدعون اتباعكم لنبي الله إبراهيم أبي الملة عليه الصلاة والسلام، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا الذي هو أبوكم بزعمكم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس قبل بيت المقدس للذي ببكة، أول بيت وضع للناس قبل بيت المقدس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أول قبلة صلى إليها مؤمن بالله بيت الله العتيق، أول بيت حجة بقصد التعظيم بيت الله العتيق، أول مكان عظم فيه الرب جل وعلا في الأرض بيت الله العتيق. فاتبعوا ملة إبراهيم إن كنتم صادقين، اتبعوا ملة إبراهيم إن كنتم ما تدعون أن أباكم إبراهيم أبو الملة هو الذي يملي عليكم ملتكم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وسماها هاهنا بكة ولم يسمها مكة. مكة تعني المدينة التي ليس قبلها مدينة، والمكان الذي ليس قبله مكان، والقرية التي هي أم القرى. وأما بكة فمعناها فضلا عن المعنى الأول أنها المكان الذي يبك الله به كل مستكبر. ما استكبر مستكبر على بكة إلا بك الله رأسه وفجه نصفين. ما استعلى رجل على بكة إلا قصمه الله بعزته سبحانه وتعالى. للذي ببكة فإن أردتم سوءا ببكة فسيبك الله تعالى رؤوسكم فردا فردا، إن أردتم السوء ببكة فسيفج الله تعالى أجسامكم فردا فردا. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وضع للناس لكنه هدى للعالمين. ما معنى العالمين؟ قال تعالى لما سأل فرعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماوات والأرض كل هؤلاء من العالمين. بيت الله العتيق هدى لكل هؤلاء، هدى للملائكة وهدى للإنس والجن، وهدى للطيور والهوام والدواب والوحوش، وهدى للشجر والحجر، وهدى للهواء وللماء ولكل ما يدب في الأرض ويطير في السماء. كل هذا بيت الله العتيق هدى له، لأن الله تعالى قال هدى للعالمين، وكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من العالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، من نظر إلى مقام إبراهيم علم أنه آية، ومن نظر إلى ماء زمزم علم أنه آية، ومن نظر إلى التلتين الصفا والمروة علم أنهما آية، ومن نظر إلى عرفات علم أنه آية، ومن نظر إلى منى ومزدلفة علم أنهما آية. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وهنا يأتي الأمر من الله، ولله على الناس، ليس على المسلمين، ليس على المؤمنين، ليس على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وحده، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عندما يسأل سائل أو عابد لربه فيقول إنني آمنت بالله عز وجل وإيقنت أنه ربي وأنني عبده وأنني له طائع ذليل مفتقر خاضع خاشع، وإنني أريد أن ألقاه وأن أكون بين يديه وأراه، فنقول له في الدنيا لن تراه ولن تلقاه، ولكن الله قد جعل له بيتا في الأرض، إن أردت أن تلقاه فاقصد بيته فإنك سوف تلقاه. اقصد بيته حيث جعل الله عز وجل له بيتا في الأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح الله به عباده. إن شئت أن تلقى الملك وإن شئت أن تكون مبايعا للملك فقد جعل الله تعالى له بيتا في الأرض، من قصده فهو قاصد له، ومن استلم الحجر فيه فكأنه صافح الله، ومن قبله فكأنه قبل يمين الله، يريد أن يجدد البيعة بينه وبين الله، بأنك تقول له وكأنك تقول له إنني عبدك وأنت ربي، وإنني على عهدك ووعدك ما استطعت، وهانا قد تركت الدنيا خلفي، تركت داري ومالي وأهلي وعيالي، وتركت كل الدنيا بزينتها حتى ثيابي خلعتها، وما تركت علي إلا قطعة تستر عورتي، وجئتك أشعث أغبر لا ألبس نعلا ولا سروالا ولا قميصا، أريد الله لا أريد غيره. أقول بين يديك لبيك اللهم لبيك، لما دعوتني فقلت لي ايتوني شعفا غبرا، ها أنا قد جئت إليك أشعث أغبر. أريد التطهير من الذنوب، وأريد أن أعود كيوم ولدتني أمي من ذنوبي، وأريد أن أعود إلى بيتي مطهرا منقا من الذنوب مرفعا عند ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فنسأل الله عز وجل أن ألا يحرمنا وأن يجمعنا عند بيته المعظم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني تقاربوا حتى يتسنى لمن في خلف الجلوس، جزاكم الله خيرا. لما أمر الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ما هي المنافع التي سيشهدها من شهد حج بيت الله؟ ربما يظن أحدنا أن المنافع قد تكون من حيث التجارة، وهذه ربما تكون من المنافع، وربما يظن أحدنا أن المنافع قد تكون من حيث أنه قد حط عنده فريضة من فرائض الله، وهذه ربما تكون من المنافع، وربما يظن أحدنا أن المنافع قد تكون من حيث أنه سيرى أناسا وسيتعرف على مؤمنين إخوة له من بقاع الأرض، وربما تكون هذه من المنافع. إلا أن المنفعة العظمى التي لا بد لكل مؤمن أن يعلم أنه سيحظى بها لما يحج بيت الله عز وجل، ولنقرب الصورة أكثر، بيت يرفع فيه الأذان ويتلى فيه القرآن ثبت في الأثر أنه منعة من العذاب، لا يرسل الله تعالى عذابا على حي يرفع فيه الله أكبر، ولا يسلط الله عدوا على بيوت يقرأ فيه الأولاد كتاب الله جل وعلا، منعة من العذاب ومنعة من تسلط الشيطان وأعداء الله عز وجل. فإننا لو رأينا وسمعنا بكل ما يكيد لنا أعداؤنا به نعلم أنه ما من عدو لله إلا وهو متربص بالمؤمنين، لو قدر له أن يقطع المسلمين إربا لفعل، من يمنعه؟ الله. لذلك لا يمنع أعداءنا عنا إلا الله، ولا يحول بيننا وبينهم إلا الله، إنما قد جعل الله لهذا أسبابا، منها رفع الأذان، ومنها تلاوة القرآن، ومنها أن نستغفر ربنا الرحمن. لذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن يجتمعوا في مثل هذا اليوم في صلاة الجمعة إنما جعل ذلك ليشهدوا منافع لهم، بأن يشهد الله تبارك وتعالى خلقه أنه الصلاة والسلام أن يجتمع الناس في العيد أكثر من مسجد تقام فيه الجمعة، يجتمعون في ساحات كبرى ليشهدوا منافع لهم. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث عظيم وأصل في بابه لمن أراد أن يعرف المنافع التي يشهدها المؤمنون يوم يحجون بيت الله العتيق، ويوم يكونون في بقاع الأرض يشهدون منافع الله عز وجل لهم. قال عليه الصلاة والسلام: أما خروجك من بيتك، يعني في الحج، أما خروجك من بيتك فلك بكل وطأة تطأها راحلتك أن يكتب الله لك بها حسنة وأن يحط عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهم ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني من كل فج عميق شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. وأما غنمك للجمار فإنها لك مدخرة، وأما طوافك بالبيت العتيق فتعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذه منافع لا تكون إلا لاجتهاد الإنسان، هذه المنافع لا تكون إلا لإنسان ترك وراءه الدنيا وما فيها وذهب ليحج بيت الله عز وجل. لقد جعل الله تعالى لهذا آية، أن جعل بيته في مكان غير ذي زرع. أتعلمون ما معنى هذا؟ ما من ملك من ملوك الدنيا بنى قصرا له في مكة، وما من أمير جعل مكان إقامته في مكة، وما من سلطان بنى حديقته الغناء في مكة. لماذا؟ لأنه مكان لا يصلح لأحد هذه الأشياء، مكان غير ذي زرع، جعله الله تعالى أقل أماكن الدنيا حظا من الدنيا بزينتها وبهرجها، ليس فيها خضرة، ليس فيها حدائق، ليس فيها أزهار، ليس فيها شجر، ليس فيها شيء أترنى للنظر إليه. لماذا؟ حتى إذا ما ذهبت إلى هناك لا تذهب إلا لله، حتى إذا ما قصدت بيت الله لا تقصده إلا لله، ليعلمك الله الإخلاص، وأنك لا تترك الدنيا إلا لتذهب إلى بيت قاحل صحراء ليس فيها زرع ولا نبات وليس فيها ماء ولا شجر، لا تفعل ذلك إلا لربك سبحانه وتعالى، بل وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك والأمر كله بيديك، وأنك تلبي دعوته إليك، وأنك ذهبت إليه تريد رضاه وتريد وجهه، وتثبت في ذهابك أنك ستلقاه يوما من الأيام في يوم تشخص فيه الأبصار. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك اليوم وهو علينا راض، وأن يبلغنا تطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من الذين رضي الله عنهم وأنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله.